ما غاب عن قلبي خيالك يا رشام، ما غاب عن قلبي خيالك يا رشام، فافعل فديتك في فؤادي ما تشاء، فافعل فديتك في فؤادي ما تشاء. كلفتني في الحب أمرا متعبا، زادت به نار المحام، بكي في الحاشا هل لي سبيل للتلاقي بعدما ذهب الحجاب وزال عن عين الغشام؟ فرحان فديتك في هواك متيما، من خمر حبك في صباه قد انتشى، لولاك ما عشق الربوع وأهلها. كلا ولا صاحب الفريق ولا مشى، يا قاضي الحب الذي أفتى بما لا تراك تقبل للرشا، خذ من فتى أخذ الهوى بعنانه ما ترتضيه، ودعه يفعل ما يشاء، وحياتي من أهواه أني لم أزال للقاك يا ضبي الحما متعطشا، قسما بحقك لو سمحت بوصلتي لجعلت خادي تحت نعلك مفرشا، قسما قسما بحاجك لو سمحت بوصلتي لجعلت خادي تحت ناع لك مفرشا أشكو إلى الله الغرام فإنه أوهاب وايا وكادني وتحرشا لله قلب من هوى أحبابه ووداده لهم وحب بهم احتشى لا تعجبوا من شانه في حبه فالحب حالته القديمة مذ نشا راح المحبة قد فتا ختمها في غفلة عن حاسد عن نغتشى بتنا ندير كؤوسها ما بيننا حتى أتى فجر من بعد العشاء يا حبذا يا حبذا كاساتها ورجالها ممن تضع تشاء يا عصبات الحب الكرام أفيدكم أن الذي قد كنت أكتمه فشاء يا عصبات حب الكرام يفيدكم أن الذي قد كنت أكتمه فشاء الماء في بري وعندي دلو لسوء حظي ما لقيت له ريشا فاستعطفوا أهل الحجاز لعلهم فاستعطفوا أهل الحجاز فاستعطفوا أهل الحجاز لعلهم يرعون ودا لهم سكن الحشا يرعون ودا لهم سكن الحشا يرعون ودا لهم سكن الحشام.